الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي، هذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على منظومة ابن أبي داود رحمه الله تعالى في العقيدة، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، ويوافق يوم الاثنين 12 من جمادى الأولى 1436 للهجرة، سائلين الله سبحانه وتعالى فاتحة هذا المجلس أن يمن علي وعليكم بالتوفيق والهداية، وأن ينور قلوبنا وبصائرنا بالعلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الجلسة الماضية كان الكلام على المسائل المتعلقة بالقدر، على قول الناظم رحمه الله تعالى بالقدر المقدور أيقن، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: نعم، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. يقول رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. تحدث الناظم رحمه الله هنا عن عدة مسائل تتعلق بالعقيدة. المسألة الأولى: الإيمان بسؤال الملكين. المسألة الثانية: الإيمان بالحوض يوم القيامة. المسألة الثالثة: الإيمان بالميزان. وسبق الكلام على ذلك كله في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا حاجة للإعادة، لكني أؤكد على أن قوله رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، أن المراد بذلك الإيمان بسؤال الملكين. الإيمان بسؤال الملكين، لا يلزم الإيمان بذات منكر نكير، إنما يكفي الإيمان بسؤال الملكين. هذا القصد، هذا القصد. أما اسم الملكين منكر ونكير فهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن لم يختلفوا في أنه يجب الإيمان بالسؤال في القبر، هذا لم يختلف فيه أهل العلم، فيجب الإيمان به. أما منكر ونكير فهذا محل خلاف بين أهل العلم، بناء على هل تصح الحديث الواردة في هذا الباب أو لا تصح، وتكلمت على ذلك في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. هنا يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن مسألة من المسائل الكبيرة في العقيدة. هذه المسألة هي مسألة حكم عصاة الموحدين. حكم عصاة الموحدين، ما حكمهم؟ ولذلك لاحظوا هنا الكلام عن الموحد، عن الموحدين المؤمنين، ليس الكلام هنا عن من كفر، وليس الكلام هنا عن الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين، لا، الكلام عن العصاة، لكنهم أهل توحيد، فما حكم هؤلاء؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فهم تحت المشيئة، هذا ما تدل عليه الآية الكريمة أنهم تحت المشيئة. فإن الآية الكريمة تدل على أن المعاصي على قسمين، أن المعاصي على قسمين. القسم الأول أعظم المعاصي الشرك، وما عصي الله سبحانه وتعالى بأعظم من الشرك. القسم الثاني ما دون الشرك من سائر المعاصي، فهذه داخلة تحت المشيئة ولو كانت من الكبائر كالقتل والزنا شرب الخمر وما سوى ذلك، فهذا كله تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء سبحانه وتعالى عذبهم وإن شاء غفر لهم. في الأصل هم مستحقون للعذاب لأنهم عصوا، لكن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا عن هذه الذنوب والمعاصي وغفر لهم، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبهم. والمقصود أن مصير هؤلاء في النهاية ويوم القيامة الجنة. هذا الخلاصة أنهم في نهاية المطاف من أهل الجنة ولا يخلدون في النار، وإن عذبهم الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يخلدون في النار. إنما الذي يخلد في النار من؟ الكافر المشرك، الشرك الأعظم المخرج من الملة، هذا الذي يخلد في النار. الكفار المشركون المنافقون اليهود النصارى، هؤلاء هم المخلدون في النار. لكن المقصود بالمنافقين النفاق الأكبر المخرج من الملة. فهذا ما أراده الناظم رحمه الله تعالى هنا، أراد تقرير هذه المسألة وبيان منهج أهل السنة والجماعة تجاه هؤلاء، خلافا لمن ضل في هذا الباب، الخوارج المعتزلة قد ضلوا في هذا الباب. فالخوارج كما لا يخفى عليكم يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو خارج من ملة الإسلام، هو خالد مخلد في النار مثل الكافر، ما يفرقون بينه وبين الكافر. وهذا عجيب. وإنما ضلوا هذا الضلال بسبب أنهم أخذوا بعض النصوص دون بعض. ودائما الطوائف الضالة سبب هذا الضلال الذي تقع فيه أنهم يأخذون بعض النصوص ويدعون بعضا. والطائفة الثانية التي ضلت في هذا الباب المعتزلة، الذين يخرجون العصاة من الإيمان، يقولون أي عاصي ليس بمؤمن، يقولون أي عاصي ليس بمؤمن. طيب ماذا تقولون؟ تقول ليس بمؤمن، إذن هو كافر مثل الكفار؟ فحاروا فقالوا لا مؤمن ولا كافر. حينما حيرهم عن السنة وقالوا إذا كنتم تقولون هذا إذن ماذا نقول عنهم؟ إذا أنتم تقولون لا مؤمن ولا كافر إذا ماذا نقول؟ إذا كان لا مؤمن ولا كافر إيش يقول؟ أرادوا أن يتخلصوا ويجيبوا على هذا الإشكال الكبير الذي طرحه عليهم أهل السنة، فقالوا هؤلاء في منزل بين المنزلتين، وإن مات من غير توبة فهم مخلدون في النار. فيلتقي هؤلاء مع الخوارج في النتيجة، في النهاية يلتقي هؤلاء مع الخوارج. والمقصود أن الخوارج والمعتزلة من أشد من ضل في هذا الباب، مع أن القرآن واضح، الآية أصرح وأوضح من الشمس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية الكريمة اشتملت على الرد على من ضل في هذا الباب من المعتزلة ومن الخوارج، فإنها تدل على أن سائر من عصى ممن لم يكن مشركا فإنه تحت المشيئة، ومعنى تحت المشيئة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ماذا يقصد الناظم رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ يقول: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد أن هؤلاء العصاة إن شاء سبحانه وتعالى عذبهم على قدر معاصيهم وعلى قدر ما ارتكبوا، فإذا عذبهم سبحانه وتعالى كما تدل على ذلك بعض الأحاديث أصبحوا فحما وكانوا متفحمين من شدة النار، ثم بعد ذلك هذه الأجساد إذا أراد الله تعالى لها حياء ونجاء طرحت على نهر يسمى نهر الحياة، تطرح على نهر يسمى نهر الحياة، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى حياتهم بهذا الماء تحيا بمائه، مثل تماما نبات الحبة بالكسر في حميل السيل، نبات الحبة في حميل السيل يعني في الوادي، والماء إذا جاء كيف تنبت الحبة؟ شيئا فشيئا، تحيا وتكبر شيئا فشيئا حتى تترعرع، وهكذا هؤلاء تحيا أجسادهم شيئا فشيئا بهذا الماء. وفي بعض نسخ اللامية الحائية: كحبة حمل السيل، كحبة حمل السيل بالكسر، بكسر الحاء، وهما بمعنى واحد ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في النسخة التي معنا أو في النسخة الثانية، المعنى واحد. وعلى كل حال الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر هنا يستدل بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، استمعوا إلى هذا الحديث، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، جماعات جيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يعني الماء، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فالناظم رحمه الله تعالى استنبط ما ذكره هنا من حديث أبي سعيد هذا، ومقصوده بذلك أن من شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه من هؤلاء العصاة يأذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالشفاعة بعدما يكونون فحما، وبعدما يجاء بهم ضبائر ضبائر، جماعات، فيأذن الله سبحانه وتعالى ويلقون في نهر من أنهار الجنة حتى يحيون بنهر الحياة، فإذا وضعوا في هذا النهر أحياهم الله سبحانه وتعالى كما تحيا البذرة التي تكون في مجرى السيل، تحيا ترعرع تنمو تكبر وهكذا، فهم كذلك بعدما يطرحون في نهر الحياة تحيا أجسادهم شيئا فشيئا. فهذا من مذهب أهل السنة والجماعة كما يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك بهذا البيت الذي معنا. ثم قال بعد ذلك: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وهنا الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن الشفاعة التي خص الله تعالى بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع كبير، موضوع الشفاعة موضوع كبير. وحاول الناظم رحمه الله تعالى أن يأتي في منظومته هذه بمسائل العقيدة الكبرى، وترك جملة من المسائل واقتصر على ذكر المسائل الهامة والمسائل الكبرى كمسألة الشفاعة، فهي من المسائل الدقيقة والمسائل الكبيرة والتي ضل بسببها أقوام، بل أشرك بسبب سوء فهمها أقوام من قبل ومن بعد. والأصل في الشفاعة التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة، هذا الأصل في الشفاعة. والشفاعة في الدنيا معروفة بين الناس، معروفة بين الناس، ونسميها نحن في لغتنا الدارجة الواسطة، سماء الواسطة هي الشفاعة. والشفاعة على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. ما الفرق بينهما؟ الشفاعة الحسنة هي التي يوصل من خلالها إلى خير من غير ظلم لأحد أو تعدي على مخلوق، يعني بعض الناس قد يشفع لقريبه أو فلان من الناس، لكن بهذه الشفاعة يقدم هذا الشخص على ذاك، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن إذا كانت الشفاعة ليس فيها تقديم أحد على حد، وفيها يعني عدل، ليس فيها شيء من الظلم، وكانت في أبواب الخير أو المباحات، هذه شفاعة لا بأس بها، بل يؤجر الإنسان عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اشفعوا فلتؤجروا. الشفاعة فيها أجر عظيم. القسم الثاني الشفاعة السيئة، ما كانت موصلة إلى غرض محرم، أو كان فيها ظلم متعدي، أو كان فيها ظلم أو تعدي، فهذه الشفاعة السيئة غير جائزة. على كل حال سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.